الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في كفارة اليمين. قال: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم أي 10 مساكين. للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك، أو عتق رقبة. فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام 3 أيام، لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، وجوبا لقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: فصل في كفارة اليمين. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر، أو كسوتهم أي 10 مساكين. إذا لابد من 10 مساكين. الكسوة، قال: للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع، الدرع هو القميص. قال: ويجزئ الجديد واللبيس ما لم تذهب قوته، يعني ما دام متماسكا الثوب حتى لو كان خلقا. وللمرأة درع وخمار كذلك، أيضا يجزئها في الصلاة. فإن أطعم عددا من المساكين وكسى بقية 10 أجزأ، يعني لو أنه أطعم 5 مساكين، كل مسكين مد بر، وكسى 5 آخرين، كل مسكين قميص يجزئه في الصلاة، فإن هذا يجزئ يصح. مثل هذا أيضا لو أطعم 5 مساكين، كل مسكين مد من بر، وأطعم 5 آخرين نصف صاع من تمر لكل واحد، أجزأ ذلك. فإن أعطى المسكين ثمن مد وثمن ونصف كسوة، كل مسكين لم يجزأ ذلك، لأنه لا يصدق عليه أنه أطعم 5 ولا كسى 5. يعني لو أنه أعطى كل مسكين من 10 ثمن الصاع، يعني نصف، نقول نصف مد، أقل يعني من القدر الواجب في الإطعام، وأعطاه نصف كسوة، مثل أعطى المرأة درعا، 5 نساء كل واحدة أعطاها درعا، وأعطى مع الدرع أعطاها نصف مد، وأعطى أو أعطى 10 نسوة، نقول مثلا كل امرأة أعطاها نصف مد من بر، وأعطاها خمارا، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، لأنه لا يصدق عليه أنه أطعم 5 أو كسى 5، و يعني أو أطعم 10 أو كسى 10، لا يصدق عليه ذلك. كذلك في الرقبة، لو أنه أعتق نصف رقبة وأطعم 5 مساكين، قال أكمل بالمساكين، أعتق نصف رقبة وأكمل ذلك بخمسة من المساكين أطعمهم، لا يجزئ، لأنه لا يصدق عليه أنه أطعم عشرة أو كسى عشرة، فلابد من العشرة في الإطعام أو في الكسوة. نعم، واضح هذا؟ نعم نعم واضح؟ ولا واضح أو في إشكال عندكم؟ نعم. في إشكال؟ الإخوان معنا بالزوم في إشكال؟ واضح شيخ، واضح شيخ. أي زين، تفضل. قال متتابعة أو فمن لم يجد شيئا مما تقدم فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة وجوبا، أخذا بقراءة ابن مسعود. نعم. بسم الله عليكم. قال وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله. وفي مسألة كفارة اليمين المذهب أن من له مال غائب فإنه يستدين إن قدر ويكفر وإلا صام. يعني هنا في هذه المسألة قالوا إذا كان له مال غائب، بعض الناس له غنم أو له أموال عروض تجارة لكن بعيدة غائبة عنه، فهذا يستدين إن وجد من يدينه، فإذا وجد من يدينه لزمه فيستدين وإلا صام. قال وتجب كفارة ونذر فورا، النذر والكفارة يجبان فورا بحنث، هذا هو وقت الوجوب، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة ووجب عليه كذلك النذر، فلا يجوز التراخي. قال ويجوز إخراجها قبله وتكون تحلة محللة، إذا أخرجها قبل الحنث فهي محللة، فهي محللة، إذا أخرجها قبل الحنث فهي محللة، يجوز أن يخرجها قبل أن يحنث في يمينه، وكذلك أيضا يجوز أن يخرجها قبل أن يعني قبل أن يوفي بنذره، أن يخرج النذر وأن يوفي به قبل أن يكون وقته، كما لو قال مثلا إن شفى الله مريضي تصدقت بألف، فله أن يتصدق قبل أن يشفى مريضه. طيب هنا في مسألة تقديم الحنث، في مسألة تقديم الكفارة قبل الحنث يعني بعد اليمين وقبل الحنث، قبل اليمين لا يصح إجماعا أن يكفر، لكن إذا كان هذا قبل الحنث فإنه يجزئ، فإنه يجزئ، والمذهب أن التكفير بعد أو التحلة قبل أنهما سواء في الفضيلة، فلا فرق في الفضل بين أن يكفر عن يمينه بعد حنثه أو أن يتحلل منها قبل حنثه، هذه مسألة. مسألة ثانية قالوا لو كفر بالصيام قبل الحنث فأيسر حال الحنث، هذا الرجل حلف ألا يزور فلانا، حلف ألا يزور فلانا فقال أكفر يعني أحلل يميني وأزوره، وأراد أن يكفر كفارة اليمين قبل أن يحنث، قبل أن يحنث، قبل أن يحنث قال أريد أن أكفر كفارة اليمين، وكان فقيرا فصام ثلاثة أيام ثم زاره بعد شهر، وهو في يعني وقت زيارته التي حال الحنث صار غنيا، فالمذهب كما في المغني وفي الإقناع لا تجزي، عليه أن يكفر مرة أخرى. قالوا لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو موسر، والموسر يطعم أو يكسو أو يعتق وهو قد صام. لكن قال ابن رجب في القاعدة الخامسة: وإطلاق الأكثر يخالف ذلك، لأنه كان فرضة فبرئ من الواجب، يعني فعل ما يشرع في حقه، لأن الذي يشرع في حقه أن يصوم لأنه معسر، ففعل فرضه فبرئ من الواجب وهذا أظهر، فقد حلل يمينه قبل أن يكفر. هذا هو إطلاق الأكثر، يقول إطلاق الأكثر يخالف ذلك. نعم. السلام عليكم. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال، كقولي والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد تداخلت كالحدود من جنس. يقول: من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، أيمان الموجب واحد، يعني الموجب الذي هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني الذي يجب. وكفارة الظهار ما هو موجبها؟ موجبها عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، هذا موجبها. فإذا اتحد الموجب والكفارات متعددة فالمذهب تكفي كفارة واحدة. هذا الرجل قال اليوم والله لا أشرب ولم يكفر، وفي يوم غد قال والله لا أزور فلانا ولم يكفر، وبعد أسبوع قال والله لا أعطيت كذا ولا أخذت كذا ولم يكفر، فتكفيه عن الجميع كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس. هذا هو المشهور في المذهب. نعم. السلام عليكم. قال: وإن اختلف موجبها أي موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزمة أي الكفارتان ولم يتداخل لعدم اتحاد الجنس. إن اختلف موجبها عليه يمين وعليه ظهار، اليمين لها كفارة والظهار لها كفارة، إذا كان الموجب مختلف. أما إذا كان الموجب واحدا فكفارة واحدة. ما لم يكفر كأن يقول والله لا أزور فلانا فيزوره ويكفر، ثم يقول والله لا كلمت بكرا ثم يكلمه ويكفر. فإذا قال بعد ذلك والله لا أشرب فإذا شرف عليه كفارة أخرى لأنه كفر عن التي قبل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه، ويكفر كافر بغير صوم. القن يعني العبد يكفر بصوم. خفف هذا لمبة، طفي شوي هذا قوي. قال ويكفر قن بصوم. القن يكفر بصوم هنا. لا خلاص جيد. يكفر القن بصوم. العبد لا مال له، وعلى ذلك فإنه يكفر بالصوم لأنه ليس له مال وليس لسيده منعه منه، يعني إذا حلف العبد فإنه يصوم وليس لسيده أن يمنعه من الصيام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويكفر كافر بغير صوم. الكافر يكفر بغير صوم لأن الصوم لا يصح منه، فيعتق أو يطعم أو يكسو، لكن الصوم لا يصوم. طيب العتق كيف يعتق؟ قالوا يتصو، لأنه لابد أن يكون المعتق مسلما، والمسلم لا يملكه هو ولا يملك مسلما أبدا. قالوا يقول لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أعتق يعني وكلتك أن تعتق هذا العبد عني، والثمن علي، والثمن علي. أو أن يدخل في ملكه بنحو إرث، يعني إذا ورثه دخل ملكه ويجب أن يخرجه بالعتق. نعم. تفضل. الله عليكم. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان المحلوف بها. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، قوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض، قدمت على عموم لفظه. يرجع في الأيمان، في أيمان الناس، إلى نية الحالف. فإذا احتملها اللفظ فإنه يرجع بيمينه إلى نيته. قال: فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، قال مثلا: والله لا أنام الليلة إلا تحت سقف، وأراد بالسقف السماء، صح ما دامت هذه نيته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. التعريض يريدون به التورية، وكما في شرحه للإقناع، والتورية التي عند البلاغيين من علم البديع، وهو أن يذكر لفظا له معنيان، هذا اللفظ له معنى قريب وله معنى بعيد، ويريد المعنى البعيد، يكون اللفظ له معنيان كما قلنا بالسقف وبالسماء. فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، هذا المعنى البعيد، والمعنى القريب السقف المبني الذي فوق رؤوسنا، وكذلك الفراش، لو قال: والله لا أنام إلا على فراش وينوي الأرض، هذا المعنى البعيد، هذه تسمى بالتورية. يقول: يجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، والمذهب واليمين أيضا، يعني يجوز له أن يحلف، في باب المعاريض. فلو قال مثلا: والله لقد نمت البارحة على فراش، ويريد بالفراش الأرض، وتحت سقف، ويريد بالسقف السماء، له أن يحلف. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة، وهو المنصوص عن أحمد، نعم، اختاره شيخ الإسلام، أنه لا يجوز. المقصود هنا أن التعريض يجوز باليمين في المشهور في مذهب الإمام أحمد، لكن لغير ظالم، يعني يكون مظلوما، فإن كان ظالما فلا يجوز، إنما هذا في غير المظلوم، يعني ولو لغير حاجة، لكن المقصود أنه ليس بظالم، قد يكون ظالما وقد يكون مظلوما، وقد يكون لا ظالما ولا مظلوما، قد يكون لا ظالما ولا مظلوما. نعم. أما الظالم عند القاضي فإنه إن حلف هذه الصفة فعلى نية المستحلف، لو قال مثلا: والله مثلا ما عندي له شيء، وأراد بقوله ما يعني الذي، يعني والله الذي له عندي شيء، والقاضي يفهم أن هذا نفي، والله ما عندي له شيء، فنقول: لا ينفعك هذا يرجع إلى نية إلى نية المستحلف. نعم، كما جاء في الحديث. نعم، فتنصرف يمينه على ما يستحلف عليه. نعم، بسم الله عليك. قال: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية. قال: ما في نية؟ نقول: نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية. صلى الله عليه. قال: فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا، وكذا لا يأكلن يعني شيئا أو لا يفعلن غدا. إن عدمت، قال: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجه. إذا قال ما نويت شيئا، نقول: ما هو الذي هيج هذه اليمين؟ فيعمل بذلك. مثال ذلك: قال: والله لأقضينك حقك يوم الاثنين، لأقضينك حقك يوم الاثنين. طيب لو قضاه يوم الأحد، هذا يعني لا لا لا لا, لا, لا يحنث في يمينه. والله لأقضينك غدا، وقضاه اليوم بعد ساعة ساعتين، أخذ مبلغ وأعطى، هذا ما يحنث في يمينه. لماذا؟ لأن المقصود الذي نفهمه مما هيج اليمين أنه لا يتجاوز غدا، أو أنه لا يتجاوز غدا. نعم، والله لا أبيعك إلا بألف، والله لا أبيع هذا الشيء إلا بألف، والله لا أبيعه إلا بألف، ويريد أن لا يبيعه دون الألف، لو باعه بألف ومئة لا يحنث. نعم، وهكذا. نعم، بسم الله عليك. قال: وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا. إيه، وكذا يا محمود، هذا لمب، هذا من هو اللعب؟ لا كبير، هذا كبير. إيه، قال: نعم، قال: والله لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، أو لا يفعلنه غدا. فكذلك يعني والله لا أزورن فلانا غدا فزاره اليوم، هذا لا بأس، هذا يرجع إلى ما هيج اليمين. نعم، صلى الله عليه. قال: وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها. إيه؟ قال: وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة، لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل، لأنه يريد هذا، لأنه يريد من يمينه أن لا يبيعه دون مئة. هنا خلاص. صلى الله عليك. قال: وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه. إن قال: والله لا أشرب ماء من فلان، والله لا أشرب من فلان، والله لا أذوق عند فلان قطرة ماء، والله لا أذوق عند فلان قطرة ماء، حصل شيء بينه، فلو أنه أكل أو شرب هذا أشد، لو أكل أو شرب فهذا فيه المنة أكثر. نعم، وكذلك لو ركب دابته هذا أشد، هذا كله يدخل في ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية. قال: وإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى. إن عدم ذلك يعني لا نية ولا شيء هيج، يقول: فنرجع إلى التعيين، وطريقة التعيين الإشارة. قال: والله لا أشرب هذا الإناء، والله لا أكل هذا الطعام، هذا تعيين. ضرب أمثلة على هذا فقال: صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا حلف لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة، ولبسه حنث، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنث. والله لا لبست هذا القميص، لا لبست هذا القميص. هل في نية؟ قال: ما في نية. هل في شيء سيء سبب؟ مثل بعض الناس يرمي عليه قميص فيرده إليه، ثم يأتي هذا فيرده إليه، فقال: والله ما ألبس القميص. هذا هيج ذلك، هذا التدافع. إذا لم يكن كذلك، ما في لا نية ولا شيء هيج، قال: والله لا ألبس هذا القميص، نقول: يحرم عليك هذا القميص حتى ولو قص، حتى صار سراويل، يحرم عليك. نعم. سأل الله عليك. قال: أولى كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنث. لا كلمت هذا الصبي، قال الذي هيج، ما في شيء هيج. لكن لو قال إن الذي هيج يعني أنهم قالوا مثلا: إنك يعني لا تحسن إلى هذا الصبي وتسيء إليه، فقال: والله لا أكلمه. هذا هيج يمينه شيء، فيكون المعنى ما دام صبيا. أما لو قال: والله لا أكلم هذا الصبي ولا نية ولا سبب هيج، فإن هذا حتى ولو صار شيخا، هذا الصبي حتى ولو صار شيخا لا يكلمه. نعم. بسم الله عليك. قال: أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذه، أو صديقة فلان هذا، أو مملوكه سعيدا هذا، فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم حنيث. إيه، في كل هذا، هذه كلها كذلك. لا كلمت زوجة فلان، لماذا؟ قال: والله فلان يسيء الظن بي. إذن نقول: ما دامت زوجة له. لكن لو قال: لا، ما في أي شيء سبب، ما في أي شيء هيج يميني ولا نية، نقول: إذن ليس لك أن تكلمها ولو طلقها، ولو طلقها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وحلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حنيث. إيه، لا أكلت لحم هذا، ما فيه سبب هيج ولا نية حتى لو صار كبشا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: أو حلف لا أكلت هذا الرطب صار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنيث. كذلك لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث. نعم. صلى الله عليك. قال: أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكله حنث في الكل، لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا، وكذا حلفه لا أدخل دار فلان هذه فدخل وقد باعها، أو هي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه. إيه، أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله ولا نية ولا سبب يحنث. أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار اللبن جبنا، أو صار كشكا، الكشك يعني يعمل من الحنطة يعني حلوى تسمى كشك، ونحوه، ثم أكله حانث في الكل. صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن ينوي الحالف أو يكون سبب اليمين يقتضي، ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة، تقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم. يعني في المسائل السابقة قال: لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه، وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخله وقد باعها، هذا كله قد عين. إلا أن ينوي أو يكون هناك سبب لليمين يقتضي ما دام المحلوف على تلك الصفة. نعم. والله لا أدخل هذه الدار، والنية في قلبه يعني ما دامت ملكا لزيد، ما دامت ملكا لزيد. نعم. فهذه إذا خرجت من ملك زيد حلت له. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. فإن عدم ذلك، أي النية والسبب والتعيين، رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو أي الاسم ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي قد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها. نعم. قال: فإن عدم ذلك لا نية ولا سبب يهيج ولا تعيين، عدم. قال: الآن نرجع إلى ما يتناوله الاسم. هذا الاسم الذي تلفظ به ما الذي يدخل فيه؟ قال: وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. نعم. قال: وقد لا يختلف المسمى كالأرض. بعض الألفاظ ما في لفظ شرعي ولفظ حقيقي ولفظ عرفي، كلها شرعية حقيقية عرفية، يعني الشرع ما نقلها، يعني الشرع ما نقلها بمعنى يختص به، بل هي على ما هي عليه في الشرع، مثل الأرض السماء ما تختلف لا في عرف الناس ولا في حقيقة اللغة ولا في الشرع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. يقول الأسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الله يحفظكم، عزاكم خير، حياكم الله، بارك الله فيكم، حياك الله الشيخ. فصار سمنا أو جبنا أو كشكا، الكشك هو الأقط يا شيخنا. وش يسمون عندكم؟ الأقط. أي نعم، إلى اليوم بهذا الاسم يسمى الكشك، هو اللبن الجامد المجمد. أي هي هذا أنا أقرب، لكن الظاهر نعم. أنهم يضيفون له حنطة. أنا عندي قال في المصباح المنير: ما يعمل من الحنطة، يعني أنا أظنها يعني قريبة من الحلوى التي تسمى بأم علي. هكذا هو الكلام عن اللبن، هو الكلام عن اللبن. أي لكن إنهم قال في المصباح المنير: يعمل من الحنطة وربما عمل من الشعير. الحلوى التي يسميها الناس أم علي متكونة من اللبن ومن يعني من اللبن، وأضيف إليه الحنطة، وأضيف إليه يعني شيء من السكر أو كذا. لكن قريب ما تفضلت به قد يكون هذا، لأن يعني ألفاظ الشام لها تأثير في الفقه الحنبلي، يعني كانت يعني المذهب يعني قبل أن يأتي البهوتي رحمه الله ابن النجار، يعني كان في البلاد الشامية، فقد يكون هذا قد يكون هذا. بارك الله فيك، لا سيما إن الجبن يعني ما في تغيير، الجبن يعني ما في إضافات، وإنما بالطبخ صار جبنا، بالطبخ صار جبنا. لكننا الفقهاء يعني ما أظنهم يعدلون عن الأقط إلى عبارة أخرى. هذا الآن صحيح كلامكم، لأنه في المحرر الجد يقول: فأكل زبدا أو كشكا أو أقطا، فجعله نوع أقط. جميل. هو الظاهر أن الفقهاء ما يتركون عبارة الأقط، يعني الله يبارك فيكم وفقكم الله. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة الحج والبيع والإجارة. يقول: فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. هذا له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. الصلاة لها موضوع شرعي، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولها معنى لغوي الذي هو الدعاء، وهكذا في الباقي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن ذلك هو المتبادر للفهم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. يقول: فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك، وما زال الآن في الشرعي، وما زال الكلام في الشرعي. يقول: إذا كان الاسم مطلقا في اليمين سواء كانت على فعل أو الترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. يعني لو أن رجلا قال مثلا والله مثلا لأصلينا والله لأصلينا والله لأصلينا الضحى أو لأصلينا الآن، تنصرف إلى الصلاة الشرعية الصحيحة. ما تنصرف لو قلنا مثلا على قول أن الركعة لا تصح، أن الركعة على قول وفي خلاف التطوع بركعة، فلو قلنا إن التطوع بركعة لا يصح ما يكفيه ركعة. مثل لو أنه قال والله لأنكحن فلانة فنكحها بلا ولي ما يصح، ما وفى بيمينه، لأن النكاح بلا ولي ليس نكاحا صحيحا. فهنا قوله يقول فالاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، ما ينصرف إلى الفاسد، لأن يعني في صحيح وفيه فاسد، فينصرف إلى الصحيح. إذن لو أوقع فاسدا لم يبرأ من يمينه. مالك قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح عقد. أحسنت، قبل إلا الحج والعمرة قرأتها، إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. هذا الرجل قال والله لا أحجن هذه السنة أو لا أعتمرن، فحج لكنه جامع امرأته قبل التحلل الأول فسد حجه، لكن يمينه تبرأ، لكن يمينه تبرأ. وكذلك في العمرة، وكذلك في العمرة. لماذا؟ لأن الحج الفاسد يسمى حجا والعمرة الفاسدة تسمى عمرة لوجوب المضي فيه كالصحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد. يقول فلو فإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع ونكاح لم يحنث، قال والله لا أنكح فلانة، لا أنكح فلانة، فنكحها بلا ولي، إيش نقول؟ نقول لم يحنث. أو قال والله لا أبيع داري فباعها بيعا فاسدا، فنقول لم يحنث. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، كان حلف لا يبيع الخمر أو الحر أو الحر، حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. إن قيد الحالف يمينه، الآن قلنا إنه إذا حلف وأتى بلفظ فإنه يحمل على اللفظ الشرعي الصحيح. طيب إن كان في قرينة لفظية في كلامه تدل على أنه لم يرد الصحيح، على أنه لم يرد الصحيح، كأن حلف لا يبيع الخمر، لا ما يمكن أن نقول هل هو بيع صحيح أو بيع فاسد، ولا يمكن أن نحمل كلامه على أنه أراد البيع الصحيح، لأن الخمر لا يقع صحيحا أبدا، أو الحر لا يقع أبدا صحيحا. قال حنث بصورة العقد، فإذا حلف لا يبيع الخمر فباع الخمر، أو حلف لا يبيع حرا فباع حرا، فإنه يحنث في يمين. إن قال هذا ما هو بيع، الشرع باطل، نقول وإن كان، لأنك لما قلت والله لا أبيع الخمر، نعم الخمر ما يمكن أن يباع بيعا صحيحا، فدخل في قولك هذا البيع الصحيح والبيع الفاسد. واضح؟ نعم صلى الله عليه وسلم. قال وكذا إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية. هذا الرجل قال إن طلقت فلانة الأجنبية، فلانة الأجنبية ما يمكن يقع عليها طلاق لأنها أجنبية، وعلى ذلك فلا يمكن أن نحمل هذا على الطلاق الصحيح، يعني بأن ينكحها ثم يطلقها، لأنه قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق. فعلى ذلك إذا قال فلانة الأجنبية طالق طلقت امرأته الأجنبية ما يقع عليها، لكن يتعلق باللفظ، يتعلق باللفظ. نعم، هذه واضحة هذه الصورة. هنا تفضل. صلى الله عليه وسلم قال والاسم الحقيقي هو الذي لم يضرب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه فكلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان لم يحلف، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. نعم، لأن المذهب يقدمون الحقيقة على العرف، فيقول هنا الاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. يعني إذا كان اللفظ مجازه ليس غالبا، بل الغالب هو نعم الوضع الأول، فإن هذا يسمى بالاسم الحقيقي. فإن حلف لا يأكل اللحم، قالوا اللحم هو حقيقة في الهبر، مجاز في غير الهبر، في الكبد، في الشحم، في المخ، مجاز. وعلى ذلك فإذا قال والله لا أكل اللحم، واللحم لفظ الحقيقة غالبة على المجاز، إلى الآن الناس لا قالوا لحم، يريدون باللحم الهبر، حينئذ نحمله على الهبر. فلو قال والله لا أكل لحما ولم ينوي شيئا، انتبهوا لأن هذا ترتيب، هذا كله إذا لم ينوي ولا سبب يقتضي، لا سبب يهيج ولا تعين، فإذا لم يكن ذلك فإن نأخذ هنا الآن بالحقيقة، ما دام أنه ليس فيه معنى شرعي، الآن المعنى الحقيقي الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. فإن حلف لا يأكل اللحم فلو أكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه فإنه لا يحنث. نعم، صلى الله عليه وسلم قال وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه كالجبن واللبن وكل ما يصطبغ به عادة، فالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم. يقول فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث، قال إلا بنية اجتناب الدسم. تقدم إذا نوى اجتناب الدسم يدخل في هذا كله. وإن حلف لا يأكل أدما، الأدم يعني الذي يصبغ به، يعني احنا نقول يعني غطبه، حنث بأكل البيض، هذا كله أدم، والتمر والملح والزيتون ونحوه، ظاهر أنهم كانوا يأكلون يعني يأكلون التمر بالخبز، مثل الآن اللي يوجد البسكويت هذا اللي في داخله تمر. نعم، والزيتون ونحوه كالجبن واللبن وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم، هذا معنى التأدم. نعم، صلى الله عليه وسلم قال وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قال سوة أو نعلا حنثا، لأنه ملبوس حقيقة وعرفة. إذا معنى ما يصبغ به يعني ما يغمس أو ما احنا نقول يغط به، يعني يؤكل به. نعم، من مما ذكره المؤلف، الآن بعض الناس يسميها نواشف أو مثلا الفول، عدس، هذه كلها داخلة في هذا. حتى اللحم صلح اللحم ويغمس به وبمرقه. نعم، وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا، الجوشن الذي هو الدرع، أو عمامة أو قلنسوة أو نعلا حنث، لأنه ملبوس حقيقة أيضا وعرفا هنا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأنه نكرة من سياق النفي فيعم، حتى ولو قال له تنحى أو اسكت، ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله، حنث ما لم ينوي مشافهته. نعم. يقول: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأن هذه نكرة في سياق النفي فيعم. نعم. لكن لو أشار لا، كما في قصة نبي الله جل وعلا زكريا، أو قال أح، رمي بشيء أصاب فقال أح أو أف، فلا. نعم. الله عليك. حتى ولو قال لو تنحى واسكت، ولا كلمت زيدا فكاتب وراسله، حانث ما لم ينوي مشافهته. إذا قال والله لا كلمت زيدا فنوى المشافهة، نعم، فكاتبه أو راسله، ما يدخل في هذا. والله ما أكلم فلانة امرأته وغضب عليها البارحة، ولكنه كتب إليها رسالة، نقول الرسالة كلام. قال لا، أنا نويت المشافهة على نيته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حانث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه. قال تعالى: فلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم. إيه، حلف لا يفعل شيئا، قال والله لا أبيع اليوم، فوكل من يبيع، نفس الشيء حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه. الناس يقولون باع فلان داره، تقول الوكيل، يقول هذا وكيله، باع فلان داره. نعم. لكن لو نوى أن لا يباشر هو، هذا على نيته. لو قال والله اليوم لا أبيع ولا أشتري بالسوق، يقصد بنفسه، هذا على نيته. نعم. واللي قال إلا أن ينوي إيه؟ قال إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته، لأن لفظه يحتمل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه، والغائط في العرف الخارج المستقدر، وفي الحقيقة لفناء الدار أو مطمئن من الأرض، ونحوهما كالضعينة والدابة والعذيرة. نعم. هذا الاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب، يقول غلب على الحقيقة كالراوية، الراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة في أصل اللغة قالوا للجمل الذي يستسقى عليه، سمى راوية الذي يروى به. لكن إذا قيل راوية الآن ما يعرفون الناس الراوية إلا يعني خزان الماء الذي يخزن به الماء من الجلد. نعم. والغائط في العرف للخارج المستقذر، وإن كان في الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض، مطمئن من الأرض يسمى غائط، ونحوها الضعينة، الدابة، العذرة، فهذه كلها داخلة في هذا الباب. صلى الله عليه. قال: فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة بنحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. نعم. فتتعلق اليمين بالعرف، يعني الضعينة من ضعنة، لكن الضعينة يراد بها المرأة، يراد بها المرأة المسافرة، والدابة يراد بها الفرس في العرف، والعذيرة يراد بها الأذى، وفي الأصل قالوا بناء الدار. نعم. هذه كلها يعني انتقال من الوضع الأول إلى المجاز، صار المجاز هو الذي يتكلم به الناس فغلب. نعم. فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة، صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفها أكثر الناس، يعني صار أكثر الناس ما يعرفون الغائط إنه المطمئن من الأرض. فحينئذ ننتقل إلى، نعم، ننتقل إلى المجاز. نعم. فتتعلق اليمين بالعرف الذي اشتهر مجازه فغلب على حقيقته. نعم. نعم. صلى الله عليه. قال: فإذا حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها، أي جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي يصرف إليه اللفظ بالعرف، تعلق تيمين بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر كذلك. قال والله لا أطأ زوجتي ما يحمل على وطأ الرجل إلا إذا نوى الوطأ يعني الجماع. نعم نعم. وبدخول الدار كذلك والله لا أطأ دار فلان يعني تعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهم. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. فمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعم لم يحنث. أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث أن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا. الناطف حلاوة تعقد ببياض البيض يسمى بالناطف. حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره ما يدخل في العرف. مثل قال والله لا أكل سمنا فأكل مثلا يعني نوعا من الأكل فيه سمن أكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعم السمن يعني مستهلك ما يؤثر. أو قال والله لا أكل بيضا فأكل حلوى مثل الآن اللي سمينا نحن الكيك. الكيك طعم يعني طعم البيض ما هو موجود مستهلك. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. نعم لا أكل بيض وأكل الكيك الآن الكيك ما في طعم بيض لكن لو في طعم بيض فإنه يحنث. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف إيه؟ وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه في محله. نعم إن حلف لا نعم تفضل وش باقي. إيه إن ظهر طعم شيء إن ظهر طعم البيض عليه الكفارة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال قال رحمه الله فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث لأن فعل المكره غير منسوب إليه. فعل المكره لا ينسب إليه. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسا أو جاهلا حانث في الطلاق والعتاق بفتح العين فقط أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية خلاف اليمين بالله تعالى ونحوه فإنه حق لله وقد رفع عن هذه الأمة عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. أي هذه تقدمت في باب الطلاق هذه المسائل. الآن حلف على نفسه أو على غيره ممن يمتنع بيمينه يعني يطيعه في اليمين من ولد أو زوجة أو قريب ألا يفعل شيئا فإن فعله ناسيا أو جاهلا لم يحنث إلا في طلاق وعتاق لأن الطلاق والعتاق حق للآدمي فقط وإن كان في حق الله جل وعلا فيعذر. يعني رجل قال لامرأته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق فذهبت ناسية أو قال إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق فدخلها ناسيا حنث ووقع الطلاق. ومثله إن قال إن دخلت دار فلان فعبدي حر فكذلك نعم إن دخلها ناسيا فيعتق عبده وكذلك لو دخلها جاهلا أنها دار فلان. أما في اليمين بالله والظهار إن دخلت دار فلان فامرأتي علي كظهر أمي فدخل ناسيا أو جاهلا لم يحنث نعم الصوت. صلى الله عليه وسلم. قال وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنث الحالف مطلقا أي سواء فعله المحلوف عليه عمدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. إذا حلف على من لم يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره كأجنبي قال لضيف والله إلا تعشى عندي الليلة ضيف أجنبي أو سلطان أيضا من باب أولى. أو قال مثلا والله لا تفعل كذا ففعله حنث الحالة مطلقا، لأن هذا لا يمتنع بيمينه، فلا أثر هنا للنسيان والجهل. قال والله يا فلان لا تزور فلانا، هذا أجنبي، أن تقول والله لا تزور فلانا إن زاره ولو ناسيا أو جاهلا فإن عليك الكفارة. نعم، وتقدمت هذه في الطلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن فعله أي الحالف لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي أو غيره غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجة ولد بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه ما لم تكن نية قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث. هذا إن فعله هو أو غيره ممن قصد منعه كزوجة وولد، قال بعض ما حلف على كله، كما لو قال كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، قال والله لا أكل هذا الرغيف فأكل بعضه ما أكله كله، لا يحنث، لأنه قال والله لا أكل هذا الرغيف، والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه شرب بعضه فإنه لا يحنث، إلا أن تكون قرينة أو نية. قرينة زعل غضب وجابت له المرأة وهو زعلان تأخرت في الماء، قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء، ما يشرب حتى ولو بعضه، لأن اليمين نعم معها سبب وقرينة تفيد أنه يمنع نفسه من شرب أي شيء من هذا الإناء. نعم. كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث. وهذه الفروع تقدمت في الكلام في مسائل الطلاق في الحلف بالطلاق والتأويل، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.